أطرب السمع بالنشيد مليا، وابعث الشعر للنفوس زكيا. أطرب السمع بالنشيد مليا، وابعث الشعر للنفوس زكيا. وخذ اليوم من قناتي نصحا، وخذ اليوم من قناتي نصحا، من صميم الفؤاد غضا طريا، من صميم الفؤاد غضا طريا. أطرب السمع بالنشيد مليا، وابعث الشعر للنفوس زكيا. أطرب السمع بالنشيد مليا، وابعث الشعر للنفوس زكيا. وخذ اليوم من قناتي نصحا، وخذ اليوم من قناتي نصحا، من صميم الفؤاد غضا طريا، من صميم الفؤاد غضا طريا. لا تجالس من البريات ذئبا، واتخذ صاحبا صدوقا صفيا. لا تجالس من البريات ذئبا، واتخذ صاحبا صدوقا صفيا. أترى من أتاك ينفوخ كيرا، أترى من أتاك ينفوخ كيرا، كالذي فاح منه مسكا شديا، كالذي فاح منه مسكا شديا. أطرب السمع بالنشيد مليا، وابعث الشعر للنفوس زكيا. أطرب السمع بالنشيد مليا، وابعث الشعر للنفوس زكيا. وخذ اليوم من قناتي نصحا، وخذ اليوم من قناتي نصحا، من صميم الفؤاد غضا طريا، من صميم الفؤاد غضا طريا. أتراه وقد أتاك ليروي قصة الحب مدنفا وشجيا، أتراه وقد أتاك ليروي قصة الحب مدنفا وشجيا. وحديث الغرام يقطور شهدا، وحديث الغرام يقطور شهدا، وهو سم على الكبود فريا، وهو سم على الكبود فريا. فاتخذ من بني الأمانات صحبا، واغنم الأمن كي تعيش هنيا. فاتخذ من بني الأمانات صحبا، واغنم الأمن كي تعيش هنيا. في رياض القرآن حينا وحينا، في رياض القرآن حينا وحينا، ترتوي من معين أحمد ريا، ترتوي من معين أحمد ريا. فاتخذ من بني الأمانات صحبا، واغنم الأمن كي تعيش هنيا. فاتخذ من بني الأمانات صحبا، واغنم الأمن كي تعيش هنيا. في رياض القرآن حينا وحينا، في رياض القرآن حينا وحينا، ترتوي من معين أحمد ريا، ترتوي من معين أحمد ريا. من يروم الجنان لا شك يسعى، ويجاهد لها جهادا أبيا. من يروم الجنان لا شك يسعى، ويجاهد لها جهادا أبيا. إنما الحب في الإله وأما، إنما الحب في الإله وأما، ما سوى ذاك فهو للمرء غيا، ما سوى ذاك فهو للمرء غيا.